إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث عن قضية كلام سعيد المسيب رحمه الله وعبد الله بن الزبير وحذيفة، حتى قال عطاء وهو يعني أشد هذه الأقوال التي ذكرناها غسل الدبر محدث، والأمر قطعا ليس كما قاله عطاء رحمه الله. أجمع العلماء، أنا قلت لكم، على أن سبب نزول الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أنها نزلت لما كانوا يغسلون عنهم الأذى بالماء، معنى هذا كان موجود كيف يكون محدثا. وقد روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول مرن للنساء، تقول مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر البول وأثر البول بماء، فإن نستحييه من ذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فيتستحي أن تقول في مثل ذلك للرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فكيف يكون محدثا؟ بل في الصحيح أن عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الغائط يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فإذا ما أدري أنا وجهه كلام عطاء هذا قصد الدبري محدث، ما لست أدريه أفهمه مع هذه الأمور التي ذكرنا. وأما كلام سعيد رحمه الله فله محمل يحمل عليه، قال إنما ذلك وضوء النساء، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أحسب أنه سئل عن وجوب استعمال الماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، وهذا صحيح، لأنه تقدم أن المرأة أكرمكم الله في بولها لا, لا, لا, لا يجوز لها استنجاء، لأن بولها منتشر، والاستنجاء هذا رخصة في من الأذى لا يتعدى عنه الموضع، فكل من نجاسته تنتشر فهذا لا يستعمل الماء، فلا يستعمل الاستنجاء الاستجمار، لا يستعمل حجارة. امرأة خصيا من به أذى في بطنه فينتشر به إسهال بطن مثلا أكرمكم الله، فهذه هؤلاء جميعا لا يمكنهم الاستنجاء ويجب عليهم استعمال الماء. فيمكن حمل كلام سعيد رحمه الله هذا المحمل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال يرحمه الله: ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. عندك قبل دخولهما؟ نعم. لا، هو الصواب قبل إدخالهما. طيب، قال رحمه الله: ومن الآن سيشرع في صفة الوضوء، انتهى من الكلام عن الاستنجاء والاستجمار. طبعا بقي كلام كثير في الاستجمار، هو كما ذكرت لكم لم يذكر شروط هذا الذي يستجمر به بطاهر، قال الشارع استجمرا بطاهر منق جمد لا نقدنا مطعومين ومؤذن بحد وعينوا الماء في مذي أو حيضنا ونفاسنا ومني، يعني عندنا بعض الأحداث هذه لا يستجمر منها والشيخ لم يبينها، وعندنا شروط كما ذكرت لما يستجمر به والشيخ لم يبينها، وعندنا آداب لقضاء الحاجة والشيخ لم يبينها، وهذه الآداب منها آداب واجبة منها آداب مستحبة والشيخ لم يبين شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن هذه الرسالة للأطفال ليست للمنتهين، مع كثرة ما ذكر فيها رحمه الله من المسائل، وإنما هي للأطفال. وطبعا الطفولة هذه ليست طفولة عمرية مرتبطة بسن ما، ولكنها طفولة علمية، فكل من كان في علم الأطفال يجب عليه أن يبدأ بالرسالة، يعني من المتفقهين. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ، يعني لم يحتج إلى استنجاء ولا استجمار، فتوضأ لأجل حدث، فإنه قال الشيخ لا بد أن يبدأ بغسل يديه، لا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. هذه لا بد تفهم فهم الوجوب، مع أن الشيخ رحمه الله لا يرى الوجوب، وسيقوله وسيذكره غسل اليدين في سنن الوضوء لا في الواجبات، فيما يجب في فرائضه. فلا بد من حمل لا بد هنا قوله لا بد من غسل يديه على استحباب، على تأكد الاستحباب لا على الوجوب. وهذه مسألة مصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، يعني ولو كانتا نظيفتين. حديث عبد الله بن زيد في الصحيح مشهور، أنه دعا رضي الله عنه بتور من ماء التور. تدرون ما التور؟ بتاء المثنى. التور والإناء من نحاس أو من صفر. دعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور. وهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جماعة من الصحابة. لكن هنا في قضية غسل اليدين اختلف العلماء فيها في موضعين. ما حكم غسل اليدين؟ ثم متى يجب، متى يكون هذا الغسل؟ اختلفوا في الحكم هل هو واجب أو مستحب، واختلفوا في زمنه هل هو للمستيقظ من نوم الليل أو للمستيقظ من كل نوم، والخلاف فيه يطول، ونتركه للمجلس الآخر إن شاء الله، وندع ما بقي من الوقت لما عندكم من الأسئلة. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.